إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى. كل الصحابة يتمنون أن يكون هو ذلك الرجل الذي يفتح الله على يديه خيبر، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى. فغدوا إلى الموعد، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرئ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال، أي علي، فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: على رسلك. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم ما يجب عليهم. اسمع يا رعاك الله، فوالله من المقسم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوالله لئن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، فوالله لئن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. أيها الأحبة في الله، الفرق بيننا وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أننا عندما نموت ربما موازيننا لا زالت تعمل ما دام لنا أبناء يعملون ويدعون لنا، ولكن موازين محمد وأصحابه لم تتوقف، فهذا الخير الذي نحن فيه وهذه المليارات من البشر التي دخلت في دين الله أفواجا لم يجلس أصحاب محمد في بيوتهم، وإنما حملوا أرواحهم على أكفهم فخرجوا يخرجون الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله العزيز الحميد. وهذا ربعي بن عامر يقف بين يدي كسرى أو رستم فيقول له: ما أخرجكم من بلادكم؟ قالوا فقال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ونحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولذلك موازينهم لن تقف، وكما صح في الحديث: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. وهل أتى بالإسلام إلى هذه الديار وإلى مشارق الأرض ومغاربها إلا أصحاب محمد رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا؟ ولكن أقول أيها الإخوة، رحمة الله لن تتوقف، فرحمة الله واسعة وقد وسعت كل شيء. فمن رحمة الله بعد أن تقاعسنا عن نشر دين الله لغير المسلمين أتى الله بغير المسلمين إلى ديارنا، ومع ذلك تقاعسنا في إخراجهم من الظلمات إلى النور. جيش من الخدم، جيش من العمال الوافدة في ديار المسلمين، ولكن إلا من رحم ربك يشتغل عليهم لإخراجهم مما هم فيه من شرك وجور وظلم لله عز وجل إلى التوحيد. وأقول أيها الإخوة، لا يحقرن أحد نفسه، والله إنكم يا عباد الله لأكرم على الله من هذا الشرق أو الغرب الذي لا يدين لله بالوحدانية. يقول الشيخ تركي الغامدي: كنت يوما في أحد المساجد وإذا بشاب يعترضني، قال لي: يا شيخ ينفع أنا أخدم الدين؟ فتكلم عن حاله وإذا هو حليق اللحية يشرب الدخان. قلت: وأنا ولم لا أخدم الدين؟ فقال: إذن أنا سأدعو غير المسلمين، راح أتفرغ لدعوة غير المسلمين. فالشيخ يقول: قلت في نفسي: تدعو غير المسلمين وأنت على هذه الحال؟ ولكني لم أرد أن أكسر خاطره أو أجرح شعوره. قلت: وفقك الله. اسمع اسمع يا عبد الله، فوالله بالجوهرة التي في قلبك والتي تعتقدها في جوارحك، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الجوهرة تستطيع أن تصنع فيها ما يعجز عنه الآلاف بل الملايين. فيقول: فقلت له: ألست تؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ألست تحب الله ورسوله؟ قال: بلى. قلت: إذن تشتغل. وفي نفسي شيء. يقول: وبعد أيام التقى بي، وإذا هو يأتي برجلين من الفلبين. يقول: يا شيخ تعال اجعلهما ينطقان الشهادة أمامك. فيقول: من أدخلهما في دين الله؟ قال: أنا. وهو لا يتكلم لا اللغة الفلبينية ولا اللغة الإنجليزية. فيقول: بعد أن نطق بالشهادة قلت له: كيف دخل في دين الله؟ قال: هؤلاء يشتغلان في مطعم للوجبات السريعة، فأخذت كتيبا من جهة توعية الجاليات باللغة الفلبينية وكتبت عليه رقم هاتفي فأعطيتهم هذا الكتاب، ما عملت شيء. وإذا بهما بعد فترة يتصلان بي، فحولتهما إلى شيخ من توعية الجاليات يتكلم اللغة الفلبينية، فدخل في دين الله، والحمد لله كنت أنا السبب. يقول واستمر حال هذا الرجل، والله ما يمر الشهرين أو الثلاثة إلا ويأتيني برجل أو رجلين، فأصبح دعاة مشايخ قضوا حياتهم في هذا المجال قد لا يسلم على يديه رجل أو رجلين، وهذا الرجل يصطادهم اصطياد، أصبح ماهرا في اصطياد الناس ليدخلهم في دين الله. فلا يحقرن أحد نفسه، والله التاجر والمهندس والطبيب وأي موظف آخر يستطيع أن يفعل لدين الله ما لا يفعله ألف داعية، إذا صدقت النية، إذا صدقت وصلحت نيته بأنه يريد وجه الله، يريد وجه الله عز وجل في ذلك. إذن أيها الإخوة، لنعمل لهذا الدين، لنعمل لدين الله. عبد الله بن عمر لما كثرت الفتوحات وكثر السبي فكثر الرقيق عندهم، لكن عبد الله كان يتعامل مع الرقيق بطريقة أخرى. كان إذا رأى من عبيده، من الرقيق الذين عنده، رأى منهم حسن التدين أعتقهم. فكان الواحد منهم يذهب إلى المسجد ويكثر من الصلاة ويكثر من الذكر ويكثر من الدعاء، فيعتقه عبد الله بن عمر. فلما كثر الأمر الرقيق عرفه كما يقولون ماذا يريد عبد الله بن عمر، فأخذوا يتصنعون ذلك. فيقول نافع، فجاء أصحاب ابن عمر فقالوا يا أبا عبد الرحمن، والله ما يريدون إلا أن يخدعونك، إلا خداعك. قال من خدعنا بالله إن خدعنا له، من خدعنا بالله إن خدعنا له. وهذا عيسى بن مريم كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له أتسرق؟ قال لا، والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت. وعيسى رآه بأم عينيه يسرق، قال آمنت بالله وكذبت عيني. تعظيما لهذا الأمر، آمنت بالله وكذبت عيني. إذن أيها الإخوة، أقول غير المسلمين متعطشين، فالله خلق الناس على الفطرة، على التوحيد، ولكن اجتالتهم الشياطين، فحرفت عقائدهم وحرفت توجهاتهم نحو الله. فما هو دورنا؟ ما هو المطلوب منا؟ والله أيها الإخوة، هذه الجيوش من الخدم في بيوت المسلمين اليوم من غير المسلمين قد جعلهم الله تحت أيدينا، ما نقول أن نحول بيوتنا إلى حوزات أو إلى جامعات علمية، لا، ولكن هناك طريقتان. الطريقة الأولى أن نحسن التعامل معهم بأخلاق الإسلام. ولذلك ذكرت لكم يوم قصة تلك الفلبينية في إحدى دول الخليج، يوم أن الأب صاحب البيت يتعامل معها برفق وبلين وبمساعدة ويحسن إليها ولا يسمعها إلا الكلام الذي لا يجرح الخاطر، لكن الأولاد وأمهم يقيمونها كما يقولون بزفة ويجلسونها بزفة. ففي يوم من الأيام جاءت وقالت لهذا الرجل بابا أنت في مسلم؟ ما مبتش ما في مسلم. هذه قناعتها، اقتنعت ان هذا هو خلق الاسلام، هذا هو الدين. ولذلك اقول بحسن التعامل معهم. والامر الثاني ان البعض يقول قد اتعامل مع انسان كتجارة او كعمل ثم اتيه بكتب دينية يقول تريد ان تستغلني، تستغل تعاملك معي. ايها الاخوة، هناك شيء اسمه التعريف بالتاريخ، تعريف بتاريخ البلدان. فاقول على الاخوة القائمين الذين يتولون مسألة دعوة غير المسلمين ان يصدروا هكذا كتيبات تعريف مثلا بجغرافيا الدولة، بسكانها، بتاريخها، ويشيرون اشارات لكنها مقصودة الى كيف تحول سكان هذه البلدة في قديم من الديانة الفلانية، من عبادة الاوثان، من عبادة النار، الى عبادة الله. هذه القضايا يذكرها او لان شوي انا في اللغة كما تعلمون الله المستعان، السفير الايطالي في الرياض اسلم عام 2001 لكنه لم يسلم لان حدثت تفجيرات سبتمبر، وهذه للاسف البعض يروج لها وكأنهم يكذبون رسول الله. والله قد صح عنه ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. فالاسلام ينتشر بقناعات الناس لانه دين الفطرة. يقول هذا السفير واسمه تراكتو كارديلي، سفير ايطاليا في الرياض، هذا الرجل كيف دخل في الاسلام؟ قرأ عن تاريخ العرب والمسلمين وهو في ايطاليا في الثانوية، يقول قراءة سطحية لكنه جذب انتباهي كيف يتحول الناس من دين 100% الناس على عبادة الاصنام الى 100% الى التوحيد. فيقول فجذب وانا في الثانوية جذب انتباهي هذا الامر، ثم دخل في الجامعة لدراسة اللغة العربية والادب الاسلامي. فلما جاء الى سفيرا الى بلاده في السعودية بدأ يتعمق اكثر في هذه الدراسة، فيقول ما الذي دفعه الى اعتناق الاسلام؟ اسمع، يقول انه دين لا اسرار فيه. الاسلام ليس فيه اسرار، الكهنة او القساوسة او الشيوخ او العلماء او السادة يعرفون شيء وعامة الناس لا تعرفه. الدين يشترك فيه العالم، بل النبي يعلم اتباعه ما يعلم من خير الا ودلنا عليه، وما علم من شر الا وحذرنا منه. ليس في الدين اسرار. كذلك يقول ولا يقبل في الاسلام قول الا ببينة او دليل. ليس اذا قال القسيس لا يعترض عليه، او اذا قال الشيخ او العالم لا يعترض عليه. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فيقول وجدت الاسلام دين حجة وبرهان. ثم يقول وجدته دين لا واسطة فيه، فالعبد مرتبط بربه مباشرة. واذا سألك عني عبادي فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، لا يحتاج الى واسطة، ليس فيه واسطات. ثم يقول وكذلك الذي دعاني الى الاسلام اني اصل الى ما اريد من اي طريق كان. ليس الحق محصورا عند رجل او عند طائفة او عند فريق. ابحث فما وجدت، اين وجدت ضالتي اخذتها. اذا ايها الاخوة اقول لما نترك هذا الامر وقد يكون ميزاننا يوم القيامة ثقيل بالحسنات، بل لا ينقطع من الخير. لو أسلم يد خادمة أو سائق أو عامل أو موظف، هذا عنده عائلة، عنده أقارب، سيكون داعية لهم. وقد قلنا في هذا المسجد على أيدي إخوانكم في اكتشف الإسلام، رجل أسلم فأسلم على يديه كثير، كل أجور هؤلاء للذي أسلم على يديه الأول. أما الطريقة الثانية الآن كما وعد ربنا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الله تبارك وتعالى قال سنريهم آياتنا، وصدق ربي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يأتي مستر براون، رجل ملاح في علم البحار، ويشتغل بين انجلترا ومستعمراتها في الهند، وهو خبير في علم البحار. فوقعت في يده نسخة من القرآن، من ترجمة القرآن الكريم، وإذا به يقف عند سورة النور أو كظلمات في بحر النجين إلى آخر الآية، فيقول جاء يسأل هل ركب محمد البحر؟ قيل له لا. قال أصدقون القول، هل ركب محمد البحر يعني سافر في البحر؟ قالوا له محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج من جزيرة العرب إلا إلى الشام مرة واحدة أو مرتين ولم يرى البحر. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما يعلم هذا إلا رجل قد عاش عمره في البحر، ما يعلم هذه الصورة، أن الموج يأتيه من فوقه موج ويأتيه من فوقه سحاب، فيقول هذه الظلمات بعضها فوق بعض، لو أخرج الإنسان يده لا يكاد يراها، يقول هذه لا يعلمها إلا خبير في البحر، فأسلم. إذن أيها الإخوة، أقول من يلتقي بغير المسلمين وخاصة من المثقفين عليه أن يطلع على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، هذه آيات في الآفاق بل وفي أنفسنا. كم من علماء الطبيعة أسلموا، كم من علماء الأجنة أسلموا، كم من علماء الفيزياء أسلموا، وهكذا. إذن أيها الإخوة، نقول لا بد من أن تقف وقفة مع نفسك، والله قد اشترى منك مالك واشترى منك نفسك أن تنصر هذا الدين. فإن لم تستطع نصرته بالنفس فعلى الأقل أن تنصره بالمال، والجهاد بالمال، بل من أعظمه أن تسخر هذا المال لتدخل الناس في دين الله. بل النبي عليه الصلاة والسلام حرص أشد الحرص على غلام يهودي لا يعدل في الميزان شيء، ماذا يقدم أو يؤخر لو أسلم أو لم يسلم، لكنه أنقذه من النار. غلام يمرض، فيأتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما رآه في سكرات الموت قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، والغلام ينظر إلى أبيه وينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليهود قوم بهت، يعلمون الحق ولكنهم ينكرونه، ولكنهم يبهتونه. فلما أشفق عليه الأب قال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه. اسمع إلى ما قال رسول الله، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فيا عباد الله، احمدوا الله أن تكونوا سببا في إنقاذ الناس من النار، ولا يحقرن أحد نفسه ولا يستهين بنفسه. والله كتيب أو رسالة أو إيميل أو أي شيء تبعثه، اعلم إنه إن كما يقولون أتت الشبكة بصيد فالصيد لك، وكلما صاد هذا الصيد فكله في ميزانك. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، من فضل الله على هذه البلاد أن فيها إخوة رجالا شبابا قد نذروا أنفسهم لهذا الأمر. والله ما يستمر مناسبة إلا ولهذا الخير أو في هذا الخير يد لكم. وأذكر أنكم قبل سنتين أو ثلاثة جادت أيديكم فكان خير كثير، وإخوانكم في اكتشف الإسلام في كل يوم يتطور عملهم، هم لا يعملون شيء إلا أن يعرضوا بضاعتهم على غير المسلمين، لا يجبرون أحد، لا إكراه في الدين، وإنما يرغبون الناس في دين الله، يعرضون عليهم العقائد الصحيحة وماذا يعتقد الإنسان في ربه. هل يعبد بقرة؟ هل يعبد فأرا؟ هل يعبد صنما؟ هل يعبد إنسانا مثله؟ كل ما في الأمر أنهم يعرضون دين الله، يعرضون بضاعتهم على الناس، ولكنهم يحتاجون إلى دعمكم. والدينار الذي تنفقه في إسلام مسلم أو في إدخال إنسان في دين الله، فاعلم أنه من أفضل الجهاد في سبيل الله، هو إعلاء لكلمة الله، إعلاء لدين الله. فلا تبخلوا ولستم بخلاء، ولا تقصروا ولستم مقصرين على إخوانكم، فهذا لكم وستفرحون به يوم أن تلقون ربكم. فكم من أموال أنفقناها على مباحات أو غير مباحات، على ملذات أو شهوات، كلها ذهبت مع ما أنفق عليه، لكن هذا الدينار الذي تنفقه والله إن الله سيربيه لك كما يربي أحدكم فلوه، كما قال الصادق المصدوق. فقد تجد هذا الدينار من الحسنات أعظم من جبل أحد، فاحرصوا على ذلك. المسألة الثانية تعقيبا على الخطبة الماضية، أقول أيها الإخوة، الحلال بين والحرام بين، لا يحتاج إلى مزيد إيضاح، ولكن الإيضاح في الأمور المشتبهة، في الأمور التي قد يكون فيها هذا وقد يكون فيها هذا. من المضحك المبكي، بعد أن استأذنت الرجل صاحب القصة في أن أقول هذا الكلام فأذن لي، يجيني واحد يسألني يقول لي: يا شيخ، أنت قلت ما يجوز واحد يكلم يعني امرأة أجنبية لا تحله، يعني كلام غرام وكلام غزل وكلام كذا. طيب أنا صار لي 3 سنوات أريد أن أخطب امرأة، بس أبدأ أتعرف عليها 3 سنوات ونصف، يريد إيش؟ يريد يتعرف عليها على أخلاق على كذا، 3 سنوات ونصف مكالمات طيب ولقاءات. ثم سألت قلت له: يا أخي طيب بعد 3 سنوات إيش؟ قال: أنا أريد أن أتزوجها، بزوجتي ولا مش راضية. طيب يا أخي، إذا أنت خايف من زوجتك الأولى وزوجتك مش راضية، لما أصل المشروع هذا أصلا؟ تضحك على نفسك. فأقول أيها الإخوة، الحلال بين والحرام بين، الأمور واضحة، ما تحتاج إلى مثل هذا اللف والدوران، الأمور واضحة. فإذا لا يغر أن الإنسان نفسه أو يغره الشيطان بأن هناك مصلحة أو هناك أمر يرجوه لمدة 3 سنوات ونصف، وهو يعلم أن قرار الزواج لن يكون لأن الزوجة الأولى غير راضية. طيب إذا كانت غير راضية وأنت ليس عندك الجرأة، طيب لما دخلت في هذا الموضوع؟ فأقول أيها الإخوة، ارجعوا إلى هذا الحديث وانظروا وتمعنوا فيه، حديث النعمان بن بشير يقول: الحلال بين، بين واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، والحرام بين، بين واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. إذن أقول أيها الإخوة، لا تبحث هنا وهناك، وإنما أقول اسأل نفسك فتتعرف الجواب،